تأخر إلى هذه الليلة وقامت شهود عشرة متأخرين من أفضل الشرف يشاركني أن أنقوا الإخوة والأخوات ومستمعين الكرام ومشاهدين الأعداء لكي نستفيد من تلاوة الذكر الحكيم للقبض المبرئ المصري الأستاذ الحكم عبد الفتاح الطاروقي ما تذكر له من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا مسحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. Thank you. عشر. وقالوا الحمد لله. Oh,